اللي أقوله على الموضوع هذا، النتاج الموجود اليوم في الأمن السبراني هو نتاج جهود العديد من الرجال والنساء اللي بذلوا يعني أشياء ما لها حد في قضية، يعني ما هي وظيفة. لو هي وظيفة كان كلنا نسلم ومشى وكذا، لا بالعكس، يعني في ناس يعني أمضوا أنصاف الليالي هم جالسين على يعني يحللون وجالسين على التحقيقات وجالسين على كذا، لأنهم يرون أنهم على ثغر أو على حد، ما هو على حد يعني الفيزيكال على الدولة، لكن على حد افتراض. ولذلك يشعرون أنهم هم الجنود اللي في الموضوع هذا.